وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أخفى أمورا في أمور، أخفى رضاه في طاعاته، كل الطاعات مطلوبة، فهو قد أخفى رضاه في طاعاته وأخفى سخطه وغضبه في معاصيه، حتى الناس ينظرون إلى جميع الطاعات بأنها يجب أن تعمل، ما تدري رضا الله على الحقيقة في أي طاعة، أنت تطيع الله في كل الطاعات، ما تدري سخط الله أكثر في أي معصية، فأنت تبتعد عن جميع المعاصي. وأخفى الولي بين المؤمنين، رب أشعث أغبر ذي طمطمرين لا يعبأ له ولا ينظر له، لو أقسم على الله لا أبره. أنت ما تدري ما تحقر المؤمنين، ربما فيهم ولي من أولياء الله وأنت لا تدري. وأخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة في كل يوم الجمعة، وأخفى الصلاة الوسطى بين الصلوات، وأخفى ليلة القدر بين الليالي العشر أو الوتر من العشر، وأخفى الساعة في الزمان. الساعة يسألونك عن الساعة أيان قيام الساعة، أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. الساعة كبرت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا أحد يدري متى الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، الساعة لا يدريها أحد. هذه كلها هي مخفيات أخفيت. وقد ورد في النص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف ليلة القدر، ولكنه خرج فوجد فريقين يختصمان، قال مؤمنين، وهذا له فريق وهذا له فريق، يتلاحيان يختصمان، قال فبقي يصلح بينهما فأنسي موعد ليلة القدر ولم يذكره، ليكون الناس يعبدون الله تعالى على الإطلاق.